يعني هذه المسألة مثل تغطية وجه المرأة باتفاق أهل العلم أن تغطية الوجه أفضل من عدم تغطيته باتفاق، لكن يبقى الخلاف الذي بين أهل العلم هو التي لا تغطي وجه هل تأثم أو لا تأثم. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين مشهورين، هناك قول بوجوب تغطية وجه المرأة وأن المرأة إذا كشفت وجهها فإنها آثمة، والقول الثالث أن تغطية وجه المرأة على وجه الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ويرون أن المرأة إذا لم تغطي وجهها فإنها لا تأثم، على خلاف بينهم، لأن بعضهم أيضا يقيد يقول إذا كانت المرأة جميلة فإنها يجب أن تغطي، وإذا بعضهم يقول إذا كانت هناك فتنة يجب أن تغطي. المهم أنهما قولان، قول بالوجوب وقول بالاستحباب. فإذا قضية تغطية وجه المرأة باتفاق أهل العلم أنه أمر مطلوب، لكن يبقى هل هو على الوجوب أو على الاستحباب، مسألة خلافية حقيقة. وبالنسبة لي أنا يعني لم أتوصل لرأي في هذه المسألة، يعني أدلة الفريقين حقيقة يعني قوية جدا، وهي تبقى يعني على الفهم، فهم النصوص وكذا، أخذ بالأحوط لكن لا أفتي بالتحريم ولا أفتي بالجواز، فأنا متوقف فيها، الله المستعان. نعم.